بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأفنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في حكم الوتر وما يتعلق به أيضا من مسائل، عرفنا أنه سنة مؤكدة، وهذا خلاف ما ذهب إليه البعض. جماهير العلماء يذهبون إلى أن الوتر سنة مؤكدة، وأوردنا الأدلة على ذلك، وعرفنا أيضا وقته متى يكون، وأنه ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، أي إلى طلوع الفجر، وعرفنا أيضا عدده، وبقي أن نعرف ما يقال فيه. هل هناك دعاء مأثور؟ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو علمه أحد أصحابه، أو أنه أيضا أثر عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ذكر دعاء في ذلك. وقفنا عند تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت للحسن بن علي، فنبدأ به إن شاء الله ونستمر في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال في الوتر، قال ويقول في قنوته ما روى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي هو الحسن بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معروف. الحسن والحسين ابن فاطمة، وهم ابن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا كيف كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنايته بأصحابه وتعليمهم، وأنه كان يعنى بتعليمهم كأنه يعلمهم الآية من القرآن كما مر بنا في التشهد. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت. وتكلمنا عن جزء من هذا، وقلنا بأن الهداية هي غاية كل مؤمن ومسعاه، وأن الكل يطلب أن يهديه الله سبحانه وتعالى، لأن من يهدي الله تعالى فهو المهتد. وعافني في من عافيت، كذلك أيضا طلب العافية والمعافاة، دعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتولني في من توليت، والله تعالى يتولى الصالحين ويتولى المؤمنين. نعم. وبارك لي فيما أعطيت، كذلك من لم يبارك له الله سبحانه وتعالى في أموره فمن أين تأتيه البركة. وقني شر ما قضيت، أيضا كذلك يدعو الإنسان وفي ذلك أن يحصنه الله سبحانه وتعالى من شرور الشيطان ومن شرور نفسه أيضا، فإن هذا دعاء عظيم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. إنك تقضي ولا يقضى عليك، وهذا هو الدعاء أيضا الذي اشتهر، فإنه لا قضاء إلا بما يقضيه الله سبحانه وتعالى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. إنه لا يذل من وليت، لا شك بأن من كان الله سبحانه وتعالى وليه فلا خوف عليه أن يذل، أما من تخلى الله سبحانه وتعالى عنه فهذا هو الدليل هو الحقير. ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال رواه الترمذي رحمه الله. وقال لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وهذا هو الذي يدعي به المؤمنون، ويضاف إليها دعاية أخرى يذكر المؤلف بعضها، شيء أثر عن علي وأكثر منه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في آخر الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. لأن من يرضى الله تعالى عنه فهو السعيد رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، أما من يسخط الله سبحانه وتعالى عليه فهذا هو الخاسر. وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالله سبحانه وتعالى مهما حمدناه ومهما شكرناه ومهما أثنى عليه فإننا لا نبلغ شيئا مما أسداه إلينا سبحانه وتعالى. ويأتي في مقدمة تلك النعم التي تترى نعمة الإسلام، ونعم الله تعالى كثيرة، والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن الناس بين معترف بتلك النعم وبين منكر لها. ولا شك بأن من يقر بتلك النعم ويسديها إلى باريها فإن ذلك هو السعيد، أما من ينكر ما أنعم الله تعالى به عليه ويخرج عن حدوده فإن هذا هو الذي يستحق العقاب الأليم. قال وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله تعالى قد أثنى على نفسه في كتابه العزيز، وأثنى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، وأثنى عليه المؤمنون. رواه الطيالسي رحمه الله، وعن عمر رضي الله رواه عنه غيره أيضا. نعم. وعن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليه. هذا سبق أن عرضته، أنا ذكرته وعلقت عليه، أنا نفسي ذكرت هذا الدعاء قبل أن يأتي موضعه، ظننت ألا يذكره المؤلف وسبق أن علقت عليه. ونحن في كل يوم نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. نعم، وهذا هو واجب كل مسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى وألا يكفر ربه، لأنه هو الذي خلقه، هو الذي أوجده من العدم، هو الذي أسدى عليه النعم الكثيرة، فيجب على كل إنسان أن يعترف بالله سبحانه وتعالى ربا خالقا، وأنه هو المعبود وحده، وأنه المستحق لصفات الكمال، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك الحد. أما الذين كفروا بالله فحسب جهنم هم لها واردون. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد. ونحن نقول في الفاتحة أيضا إياك نعبد وإياك نستعين، وتعلمون إياك هذه قدمت على نعبد ولها أثر عند البلاغيين، فأنت عندما تقول إياك نعبد كأنك حصرت الأمر، أي لا نعبد إلا إياك، وحقا لا يعبد إلا الله. نعم، هناك أناس يعبدون لكن بغير حق. ألم يكن المشركون يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الإنس ويعبدون الجن ويعبدون الشجر ويعبدون بعض المدر، وهناك الآن من يعبد أيضا الإنسان وبعض الحيوان كالبقر وغيرها، كل أولئك ضلوا عن طريق الهداية. لكن إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، فأنت وحدك المستحق للعبادة، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولك نصلي ونسجد، أيضا نحن نصلي وكذلك أيضا، والصلاة تعلمون شأنها وتكلمنا عنها كثيرا، ولا نزال أيضا في ساق الحديث عن الصلاة ونسجد، وتعلمون أهمية السجود، ولذلك نوه عنه نصلي ونسجد، فهو ذكر الخاص بعد العام، لأن السجود إنما هو جزء من الصلاة، ولكن نوه عنه لأهميته، ولذلك جاء في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي ذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. نعم إنه نعم المولى ونعم النصير. وإليك نسعى ونحفد. نعم نحن لا نسعى ولا نطلب الهداية ولا التوفيق ولا السداد ولا استعانة إلا من الله سبحانه وتعالى، وكذلك نحن نحفد إليه سبحانه وتعالى، وسيبين المؤلف معاني بعض الكلمات. نرجو رحمتك ونخشى عذابك. لا شك بأننا كلنا نرجو رحمة الله ورحمة الله تعالى، كما قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين، ونخاف عذاب الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. نعم عذاب الله سبحانه وتعالى واقع بالكفار لا محالة، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ملحق. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا هو المشهور ويجوز فتحه، لكن هذا الذي جاء في الدعاء. اللهم عذب. يعني أن الله تعالى ملحقه أي لاحق بالكفار. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب. العلماء وقفوا عند هذه العبارة فيما أذكر وقالوا كان الذين وقفوا في وجه الدعوة إنما هم أهل الكتاب، ولكن بعد ذلك تنوع الكفر كما تعلمون، ويعني أيضا تعددت مصادره، ولذلك قالوا يدعى على الكفار عموما، فهناك من هم أخطر من أهل الكتاب كالدهريين وأمثالهم، فإن أولئك ينكرون وجود الله أصلا. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. قال رحمه الله وهاتان سورتان في مصحف أبي. يعني هاتان، هذا الدعاء كان موجودا في مصحف أبي بن كعب، أي أنه سجله وأنهما سورتان. وتعلمون أيها الإخوة بأن القراءات عديدة، فهناك القراءة السبع المشهورة، وهناك القراءات العشر، ثم هناك القراءات الشاذة، وهذا الأثر رواه البيهقي وغيره، أي موجودان في مصحف أبي بن كعب. ولكن تعلمون لكي تثبت على أن آيات القرآن إنما يثبت عن طريق التواتر، والقرآن إنما هو الموجود بين دفتي المصحف، وإنما ذكر العلماء آية كانت في سورة الأحزاب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وهي التي خطب بها عمر رضي الله عنه، وقالوا إنها نسخت لفظا وبقيت حكما، يعني قالوا تكريما وحفاظا على سمعة الكبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم وشيم طزان. إذن هنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، قالوا هذه كانت في سورة الأحزاب، ولذلك عندما تقرأها كاملة تجد أنها على نسق وجرس سورة الأحزاب، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولكنها بقيت أيضا نسخت تلاوة وبقيت حكما، وجاءت السنة بها. قال ابن قتيبة رحمه الله نحسد نبادر. رأيتم بين، يعني نبادر نسعى، ما معنى المبادرة؟ فيها زيادة في السعي. قال وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع. يعني أن تسرع في ذلك، يعني أن تعجل في ذلك، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يتقربوا إليه وأن يسارعوا بفعل الخيرات، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والجد بكسر الجيم أي الأي الحق لا اللعب. يعني الشيء الذي هو جاد ليس فيه لاعب ولا هزال، إنما هو الجد الحق الثابت الذي لا مراء ولا ريب فيه. قال وملحق بكسر الحاء لاحق. رأيت، إذن ملحق يعني لاحق بهم، أي أن يلحق العذاب بأولئك الأعداء. قال وإن فتحها جاز. وربما بعضنا يتساءل لماذا هذه النكبات، لماذا هذه المصائب التي تتوالى على المؤمنين، وكثيرا ما ترد فيها أسئلة. وعلينا قبل ذلك أن نراجع أنفسنا، هل نحن أهل لأن ننصر؟ إذا نظرت إلى أحوال المؤمنين وما هم عليه، هل هم فعلا أدوا ما عليهم من الصلة بالله سبحانه وتعالى، من الرجوع إليه؟ ذكرت لكم قبل وقت ليس ببعيد قصة التتار، وكيف أنهم أعملوا القتل في الأمة الإسلامية، وكيف أسيلت الدماء كالأنهار، وأنه عندما أسند الأمر في ذلك الوقت إلى أعداء الدين وأنهم رتبوا لذلك، ولكن عندما عاد المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى وأزالوا كل أسباب الهزيمة وقاموا مقامها أسباب النصر، نصرهم الله تعالى على أعدائهم. والله سبحانه وتعالى قد وعد، ووعده الحق، والله لا يخلف الميعاد. قال رحمه الله تعالى: وإذا قنت الإمام أمن من خلفه. يعني إذا قنت الإمام أمن من خلفه، يعني الذين خلفه يؤمنون كما تعلم، وليس في كل شيء. يعني إذا قال اللهم اهدنا في من هديت تقول آمين، لكن لما يأتي ببعض العبارات تقول سبحانك، يعني ليس كل ما فيه إنما هو دعاء يرد عليه بكلمة آمين، فلننتبه لذلك. قال: وإذا قرأ الإمام أمن من خلفه، فإن لم يسمع قنوت الإمام دعا هو نص عليه. يعني نص عليه الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا لم أكن أسمع الإمام، نحن الآن كلنا نسمع الإمام، تغيرت الأحوال وتبدلت وأصبحت الوسائل كلها بحمد الله ميسرة، فالبعيد والذي بجوار الإمام يسمعان، وربما البعيد يسمع أكثر، فالمكبرات الموجودة تنقل الأصوات للجميع، لكن فيما مضى البعيد لا يسمع، فماذا يفعل؟ سئل الإمام أحمد قال: يدعو هو، أي يدعو بدعاء القنوت. قال: ويرفع يديه في القنوت إلى صدره. ويرفع يديه في القنوت إلى صدره، يعني كما كان ماذا يرفعهما عندما، يعني إلى الموضع كان يقول كذا، ولكنه يرفعها بهذا الشكل، لا يرفعها هكذا، لا الدعاء. قال: لأن ابن مسعود رضي الله عنه فعله. قال: وإذا فرغ أمر يديه. جاء في الحديث: إذا دعوت الله تعالى فادعوا ببطون كفيك ولا تدعوا بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. ما معنى هذا؟ يعني هكذا إلى صدرك، هكذا تدعو الله هكذا، ويداك مفتوحتان إلى الصدر، يعني ببطونهما لا بظهورهما، وإذا فرغت فامسح وجهك. هل مسح الوجه ماثور؟ هل ورد فيه هذا الحديث؟ ذكرته، والمؤلف سيذكر حديثا آخر، هذا حديث عبد الله بن عباس أخرجه أبو داود وابن ماجه، وهناك حديث آخر ذكره أيضا المؤلف، وكلا الحديثين فيهما مقال. فمن العلماء من قال: وإن كان كل من الحديثين تكلم في سنده، وقيل عنه بأنه ضعيف، لكنه بمجموع طرقهما يعني يستانس بهما ويصبحان حجة، ومن هنا اختلف فيهما هل يكونان حجة. ومع ذلك أكثر العلماء يقولون برفع اليدين، ولكن هل يمسح وجهه بهما أو لا؟ من المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ذلك، رفع فعل ذلك في دعاء الاستسقاء. إذن هل هذا خاص بالاستسقاء وغير المواضع التي ترفع فيها الأيدي؟ محل خلاف بين العلماء، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعه. قال: وإذا فرغ أمر يديه على وجهه وعنه لا يفعل. ما معنى أمر يديه؟ يعني مسح بهما وجهه. قال: وعنه لا يفعل، والأول أولى. والأول أولى يعني أن يمرهما على وجهه، للوجود الحديثين، الحديث الذي ذكرت: إذا دعوت الله تعالى فادعو ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما، يعني لا تدعو بها هكذا، فإذا فرغت يعني من الدعاء فامسح بهما وجهك. هذا نص في المسألة، لكن محل الخلاف أن الحديث مختلف فيه صحة، فمن العلماء أكثر العلماء قالوا بتضعيفه، ومثله الحديث الذي أيضا سيريده المؤلف. قال: لأن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا رفع يديه، ومسح وجهه بيديه، رواه أبو داود رحمه الله. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد رفع يديه في دعاء الاستسقاء عندما جاءه الرجل الذي قال يا رسول الله هلك المال وجاء ليال فادعوا الله لنا، في خطبة الجمعة رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا فنزل المطر، وجاءه في الأسبوع الثاني يطلب التخفيف. ولذلك رأيتم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجيب له مباشرة، لماذا؟ لأنه أهل لن يستجاب له. وهكذا كل مؤمن لو صدق مع الله تعالى وأحسن الظن بربه وكان مخلصا له فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه، ولكن على المسلم أن يراجع نفسه. وربما يستجاب للإنسان في دعائه ولكنه يؤجل له لأمر أهم من ذلك، قد يؤجل له لأمر آخر أو يكتب له به الحسنات، أو ربما يدخر له في يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. النوع الثالث صلاة الضحى. هذه المسألة ربما نقف عندها أيها الإخوة بعض الوقفة. نعم، أنا أرى أنه يمسح، وواضح من كلامي، يعني تفهم من كلامي أنني بدأت به وذكرت الحديث الآخر، ولكن لا نقول لمن لم يمسح أخطأت، ولا لمن مسح بأن هذه سنة ثابتة قطعا لا وردت فيها حديث تكلم فيها، فنحن نأخذ بتلك الحديث المتعددة، وأيضا هذا أثر عن بعض السلف. إذن الآن المؤلف سينتقل أيضا إلى القسم الثالث كما سماه، وهو صلاة الضحى. صلاة الضحى أيها الإخوة هي التي تصلى ما بين الزوال إلى ما بعد طلوع الشمس. أنتم تعلمون بأن هناك وقت نهي بعد صلاة الصبح، وقتان، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والوقت الآخر حين تطلع حتى ترتفع خيل رمح، ثم بعد ذلك تظهر الشمس. من هذا الوقت إلى وقت الزوال هو وقت صلاة الضحى، لكن أفضله هو الوسط عندما تشتد الرمضة، يعني عندما يرمض الوقت. ولذلك ورد في الحديث حتى ترمض الفصال، أي الإبل الصغيرة، أي يشتد حمو الشمس على خفافها. صلاة الضحى اختلف فيها بالنسبة لعددها. أولا جاء في الحديث ما يثبت ذلك، ركعتان ثبت، وثبت أيضا أربع، وثبت ثمان. إذا لها أول أقل ولها أكثر، أقلها ركعتان وأكثرها أيضا إنما هو ثمان ركعات. لكن هل صلاة الضحى سنة مؤكدة أو لا؟ هذا هو محل الخلاف، المؤلف لم يعرف. ولأن هذه تعمون أيها الإخوة جميعا، أحببت حقيقة أن أوضح للإخوة ما يتعلق بهذه الصلاة. فكلنا بحمد الله حريصون على ماذا؟ فعل الخير. والله تعالى يقول: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن كلنا نريد فعل الخير، وكلنا نريد أن نكسب الحسنات، وكلنا نريد أيضا أن نثاب عند الله سبحانه وتعالى ثوابا من عند الله. إذن هذه الصلاة اختلف فيها، فنحن عندما ننظر نجد أنه جاء في حديث أبي هريرة أنه الحديث المتفق عليه قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وألا أنام قبل أن أوتر. هذه مرة بنا الوتر. إذن هذه أمور ثلاثة يقول أوصاني خليلي. وقضية خليلي أيضا أنبه عليها، لأنه ربما يدور في ذهن بعض الإخوة الذين هم من طلاب العلم، قد يرد كيف يقول أبو هريرة أوصاني خليلي ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهل هناك فرق بين الأمرين؟ وهذا حديث متفق عليه. هناك قضايا مهمة جدا سترد في هذه الحديث أنا أقف عندها لأهميتها ولما فيها من الفوائد. فلا نظن أيها الإخوة بأن العلم أو الفوائد مقصورة فيما معنا من الكتاب، قد تأتي هناك فوائد يتركها المؤلف لأجل الاختصار، نحن أحوج ما نكون إلى أن نعرفها، وربما ترد إشكالات في ذهننا علينا أيضا أن نتبينها وأن نتحققها، لأن الإنسان في مثل هذا الدرس قد تكون الفرصة مهيئة أمامه لكن ربما لو احتاج أن يبحث، ليس كلنا مهيئ لأن يبحث وأن يقف على المسائل وأن يعرف حقيقة الأمر منها. إذن نستمع إلى ما في الكتاب ثم ندخل إن شاء الله في التفصيل، لأن المؤلف أوجز في ذلك. قال: صلاة الضحى وهي مستحبة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ما هي صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ تعرفون، هي أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ولماذا سميت بأيام البيض؟ لأن لياليها يكون الجو فيها مبيضا تسر الدنيا، لأن القمر يبلغ غايته، فتجد أنه في ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يكون القمر قد اكتمل، وربما تستطيع أن تقرأ على ضوء القمر وتمشي فيه في الصحراء، ثم بعد ذلك يبدو في تناقص كحالة الإنسان تماما، يبدأ ضعيفا ثم يصل إلى غايته ثم يعود مرة أخرى إلى النقص. وهذا هو شأن هذه الحياة الدنيا، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. هذا هو شأن الدنيا عموما، تجد أنها ربما تتفتح للإنسان وتزهر ثم تبدأ بعد ذلك في الانصراف والتغير إلى غير ذلك. ونحن لا نستطيع أن نتكلم على كل جزئية ولا أن ندخل في تفسير الآيات تفسيرا واضحا، لأننا نخرج كثيرا على الكتاب، ولكننا نحاول أيضا أن نربط العلوم بعضها ببعض، فهي كما قلنا العلوم لا ينفصل بعضها، فنحن ندرس الفقه ولكننا نمر أيضا على الفقه. أوصاني خليلي ماذا بثلاث؟ صيام ثلاثة أيام التي هي أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، والذي معنى المسألة هو ركعتي الضحى والثالث أيضا، وألا أنام حتى أوتر. وعرفنا أن الأولى أن يؤخر الإنسان وتره إلى آخر الليل إن كان يثق من نفسه أنه سيستيقظ، أما إذا كان يخاف من النوم أن يكون ثقيلا النوم أن يكون متعبا، فعليه أن يصلي قبل ذلك لأطمئن. إذن بقي معنا ركعتي الضحى. أيضا هناك أحاديث أخرى لم يردها المؤلف، ومنها حديث أيضا أبي ذر وحديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، فإنهما ورد فيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الضحى. ولكن أيضا الإشكال أيها الإخوة أنها جاءت عدة روايات عن عائشة، في بعضها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة الضحى إلا إذا جاء من مغيب يعني من سفر، وفي بعضها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، وفي بعضها ذكرت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل العمل لكنه يخاف أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل، هكذا نص حديث في مسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا أيضا يدل على ماذا؟ على شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأفته بأمته ورحمته بهم، والله قد بين ذلك في كتابه العزيز في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأشياء مخافة أن يفرض، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن هو عليه الصلاة والسلام أحنى علينا من حنو المرضعة على فطيمه. أنتم تعلمون كيف يتأذى الفطيم عندما يصطم عن ثدي أمه، وتتألم عليه الأم، وربما تسيل دموعها ويقطر قلبها حزنا وألما ولوعة وحسرة على ابنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد رحمة بأمته من تلكم المرضع التي تحنو وتخاف وتخشى وتصيبها الحسرة والألام من أجل فطيمها الذي فطم عنه الرضاع لأجل مصلحته أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حريص علينا. فعلينا أيها الإخوة إن في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبعه فيما جاء به عن الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاقه. وسنزداد وسنأخذ مزيدا من ذلك عندما أيضا نمر بحديث أم هانة أيضا في ركعتي الضحى. إذن ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاهما ركعتين. وفي حديث عائشة ذكرت سألتها معاذة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة الضحى، قالت 4 ركعات يزيد ما شاء، وفي بعض الروايات يزيد ما شاء الله. إذن الروايات عن عائشة تعددة، مرة قالت ما رأيت رسول الله يصلي صلاة الضحى، ومرة قال إذا جاء من مغيبه، وفي أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها 4 ويزيد ما شاء، وفي أكثر الروايات يزيد ما شاء الله. كيف نوفق بين تلك الروايات؟ مرة قالت ما رأته، وقالت إنه صلاها 4، ومرة قالت لا يصلي إلا إذا جاء من مغيبه. هذه من الأمور التي يكون فيها الفطنة. ولذلك قلنا من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. لا نتصور بأن طلب العلم من الأمور السهلة، لا، لكي تطلب العلم لا بد من أن تتعمق في دراسته، أن تغوص في أعماقه حتى تكون بعد ذلك من العلماء. وكم أمضى العلماء الكبار الذين تقرؤون عن حياتهم، كم من السنين أمضى، بعضهم ما تصدى للفتوى ولا للعلم حتى وصل 40، وبعضهم 30 وغير ذلك. إذن كانوا وظلوا أيضا طلابا للعلم حتى مماتهم، هكذا كان العلماء. وذكرت لكم قصة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو كان من أشهر علماء الكلام، أصبح تلميذا لحماد بن أبي سليمان. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ قالت ما رأيت تحكم على أنها ما رأت، ومن سمع كما قال العلماء حج على ما لم يسمع، فهي ما قالت ما صلى، قالت ما رأيت. ولا ننسى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحى لا يكون عند عائشة دائما، فهو أحيانا يكون في سفر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سافر للقتال للغزو للجهاد، أليس كذلك؟ يكون في المسجد، يكون مع أصحابه، يكون أيضا له 9 من النساء، 8 غير عائشة، فيكون معهن أيضا. فعائشة تحكي على ما رأت، هذا قولها ما رأيت. الأمر الآخر أنه صلى 4 لأنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 4. إذن عائشة تحكي، وهذه دقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تحكي ما علمت. ولكن سيأتي في حديث أم هانة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 8. لكن الذي يشكل هنا ما أثر عن عبد الله بن عمر أنه قال عن صلاة الضحى إنها بدعة، وهذا الذي قد يقف عليه أحدنا، وربما وقف عليه بعضنا، فيقول كيف تقولون أو يقول العلماء أو جماهير العلماء بأنها سنة، وأثر عن عبد الله بن عمر بل وعن عبد الله بن مسعود، لكن ما ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه قال بدعة، ولكنه لا يراها قول عبد الله بن عمر أنها بدعة. أجاب العلماء عن ذلك، قالوا بدعة إنما المراد من قول عبد الله بن عمر بأنها بدعة يعني من يصليها في المسجد ويتظاهر بها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل قبى يصلونها في المساجد قال هذه صلاة البيوت. إذن قوله أيضا يعني قول عبد الله بن عمر بدعة، المراد بدعة في المسجد والتظاهر بها أيضا بأنها بدعة، أو قال بأنها بدعة لمن داوم عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها وتركها كما جاء في حديث عائشة خشية أن تفرض على أمته. والقول الثالث والجواب الثالث عن قول عبد الله بن عمر أنه ربما ما بلغته الأحاديث، ولا نستغرب ذلك أيها الأخوة. ربما بعضنا يقول كيف صحابي ولا يبلغ الحديث؟ أليس أبو بكر رضي الله عنه توقف في ميراث الجدة وسأل أحد صغار الصحابة فذكر له؟ ليس معنى هذا أن يتوقف الصحابي الكبير في حديث أن يكون الآخر أعلم منه، لا، ليس معنى هذا. لكن لا ننسى بأن الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فمهما بلغ الإنسان من الذكاء، مهما بلغ من الفطنة، مهما كان ذكيا المعيا فصيحا، فإنه لا يستطيع أن يبلغ العلم كله، ولكن الناس يتفاوتون في درجاتهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويأتي في مقدمة ذلك صدق العزيمة في طلب العلم والحرص والإخلاص والصبر على ذلك. إذا توفرت هذه فإن الله سبحانه وتعالى يوفق طالب العلم في هذا الأمر. إذن ابن عمر ما بلغ، هذا هو الجواب الثالث. إذن هو أنكر ذلك لمن يصليها في المسجد، لمن يتظاهر بذلك بين الناس وينبغي أن يصليها في البيت. أيضا أنكر ذلك عبد الله بن عمر من داوم عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، أو أنه لم يبلغ ذلك وهو بشر. وكل الصحابة قد تفوت أمور، لأن بعضهم يكون في جهاد في غزوة، يضرب في الأسواق في مكان. لماذا كان أبو هريرة أكثر الصحابة حفظا للأحاديث، مع أنه ما أسلم إلا يوم خيبر، يعني في السنة السابعة؟ لأنه كان من أهل الصفة، مرابط بجوار في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما نطق بحديث حفظه. إذا رأيتم السبب، ولماذا كان عبد الله بن عمرو كثير الأحاديث، لأنه كان يكتب. إذن ينبغي أيها الإخوة عندما ندرس العلم نوازن بين العلوم، ولا نصادم بين أقوال الصحابة ولا الأئمة، بل كل له وجهته. لازلنا أيضا مع ركعتي الفجر وأنها سنة. إذن أقلها ركعتان، أوسطها أربع أو ست، وأكثرها ثمان، كما سيأتي في حديث أم هانئ، وسنقف عنده أيضا إن شاء الله وقفة طويلة. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. تكلمت أنا عن هذا الحديث، أعتقد إن شاء الله ما فيه الكفاية. نعم. قال رحمه الله: وأقلها ركعتان، لأن هذا ورد في حديث أبي هريرة كما سمعتم، وفي حديث أيضا أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، وجاءت أربعا في أحد روايات حديث عائشة في صحيح مسلم. قال: وأقلها ركعتان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولحديث أيضا من أراد أن يضيف أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم. وأكثرها ثمان ركعات، لحديث أم هانئ الذي سيذكره المؤلف ولكنه بإيجاز. قال: لما روت أم هانئ رضي الله عنها. من هي أم هانئ أيها الإخوة؟ أم هانئ هي بنت أبي طالب، إذن هي ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه لها قصة أيها الإخوة، يعني هذا الأمر له قصة. جاء الذي عندكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، ولكن في الرواية الطويلة التي في صحيح مسلم وغيره أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل، وكانت ابنته فاطمة قد سترته بثوب، فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، فقال: من هذه؟ سلمت هنا الرسول يغتسل وسلمت عليه ورد عليها، ثم قال: من هذه؟ وكلمة من هذه يضع الإنسان يسأل، فقالت: أم هانئ، وهي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. لكن انظروا إلى أدب السؤال، إلى أدب الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم، ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، بل تركته فخرج فصلى صلاة الضحى ثمانا. فلما انصرف من صلاته ماذا قالت؟ قالت: إن ابن أمي علي بن أبي طالب قال: سأقتل من فلانا، ثم سمته قالت: ابن هبيرة، وإني قد أجرته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، إن ابن أمي. وتعلمون هذا ورد في قصة موسى في القرآن الكريم، مع قصة ماذا؟ هارون مع أخي: ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولذلك هنا قالت: ابن أمي، مع أنه شقيقها. لما؟ للأم من شدة القرابة وشدة أيضا ما يتعلق بالصلة، فاقتصرت عليه، وإلا علي كان شقيقها. إذن أم هانئ أيها الإخوة جاءت، نستمع إلى ما في الكتاب ثم نعلق على الاثنين معا. قل: قال: لما روت أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات. إذن هذا كان يوم فتح مكة، وتعلمون فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة. قالت: فلم أرى قط صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. متفق عليه. وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية الركوع والسجود. كان يخفف في ركعتي الضحى أو في صلاة الضحى لأنها ذكرت 8، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي كلا من الركوع والسجود حقهما. والله تعالى أشاد بشأن الركوع والسجود: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن هذا هو ذكره المؤلف بإيجاز. إذن أم هانئ ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فوجدته يغتسل، فكانت ابنته فاطمة تستره بثوب. هنا هذا الحديث أحكام كثيرة جدا، ولكن نحن نأخذ ما يتعلق بموضوعنا أو ما هو شديد الصلة بموضوعنا أو ما نجد فيه فوائد نحن بحاجة إليها. إذن هل يسلم على الذي يغتسل؟ الجواب نعم، هذا نص حديث صحيح كما ذكر المؤلف، مختصر متفق عليه ومطول موجود في صحيح مسلم. سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليها السلام. إذن يسلم على المغتسل والمتوضأ، فلك إذا وجدت إنسانا يغتسل أو يتوضأ تسلم عليه، لكن الذي يبول أو يتغوط لا تسلم عليه، فلا نربط بين الأمرين. أيضا انظروا إلى دقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايته بأمته. قال: من هذه؟ لما سلمت عليه قال: من هذه؟ قالت أم هانئ. ماذا قال لها؟ قال: مرحبا بأم هانئ. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ كرم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تواضعه، لطفه، رحمته بأمته، وأن الزائر والضيف إذا جاء يكرم ويرحب به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة ابنة عمه: مرحبا بأم هاني. هي قالت أم هاني، وفيه دلالة على أن الإنسان يجوز أن يكني نفسه أيضا، يقول عن نفسه أبو فلان وتقول المرأة عن نفسها أم فلان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. إذن رد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا كريما، فيه لطف، فيه حنان، فيه أيضا إكرام، فيه تحية، فيه ترحيب من الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق الله تعالى إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت عائشة: كان خلقه القرآن. فانظروا إلى أدب رسول الله، إلى تواضعه، إلى كرم أخلاقه، تجد أنه كان طلق الوجه، سمح المحيا. وهكذا كلما شاهدت المؤمن بهذا الشكل فإنك تحس بالراحة إليه. فأنت بعض الناس إذا خطبته تجده بشوش الوجه، تجد أنه طلق الوجه، تجد أنه مال سمح المحيا، تجد أن وجهه يتهلل بشرا وسرورا بأخيه المؤمن. وربما تجد بعض الناس مقفهرا، تجد بعض الناس إنما هو يعني يتجمع وجهه ويتذمر. ولذلك ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فقالت له بعد وتركته، لم تبين له الحاجة، لأن ذاك ليس موقفا يقلب فيه شيء. تركت رسول الله، فيه دلالة أيضا على أن المحرم تستر محرمها ولكن لا تنظر إلى عورته. ففاطمة أيضا سترت رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى الصلاة وانصرف من الصلاة، قالت: إن ابن أمي علي ابن أبي طالب يريد أن يقتل فلانا وقد أجرته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا ما أجرتي. أيضا استجاب لطلبها بعد أن رحب بها وأكرمها وأعزها، قال: قد أجرنا ما أجرتي. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن نقتدي به. وإخواننا الشباب إن أرادوا أن يقتدوا فليقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام. انظروا إلى ما كان عليه رسول الله من التواضع، من الحلم، أيضا ما كان عليه من أن يغفر الزلات يأتيه الأعرابي فيجره ماذا بثوبه، ومع ذلك يخاطبه بلطف وبلين. هكذا كان رسول الله. ولذلك قال الله تعالى عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الدروس أيها الإخوة التي نتناولها وندرسها كل إخوة إنما هي دروس ينبغي أن نستفيد منها أن نطبقها، لا نأخذها فقط على أنها أحكام نعمل بها فقط في الصلاة، بل هي دروس ومواعظ أيضا نأخذها في أخلاقنا. فإن الإسلام كما هو معلوم عقيدة، عبادة، أخلاق، معاملة، فالأخلاق مطلوبة أيضا في الإسلام. فينبغي أن يكون المسلم دائما على خلق كريم، أن يكون سمحا. انظروا إلى سماحة رسول الله، قد أجرنا من أجرت. ولذلك لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عباس أن يلقط له ماذا حصل جمرات كحصل خز، بعد أن لقط له قال بمثل هذه فرموا، ثم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو ما هو أن تأخذ حجرا كبير فتضرب بما الجمرة، ما أنت مقتنع بما جاء. يعني يتصور البعض من الجهل أنه لا يمكن أن يتحقق ويقول هذا هو الشيطان، فتجد يأخذ حجرا كبيرا أو حذاء فيضربه به، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الآية الأولى في النساء والأخرى إنما هي في المائدة. إذا رسول الله حذرنا أن نقع بماذا؟ وهذا الذي وقع فيه الذين زلت أقدامهم في العقيدة، فالتفوا حول القبور فقالوا هؤلاء عباد صالحون، فصاروا بجوارهم، ثم بعد ذلك صوروهم ليتعظوا، فزيل لهم الشيطان وحسن لهم الأمر إلى أن وصل بهم الأمر إلى أن عبدوهم فاتخذوهم أيضا أولياء من دون الله. وأكثر من ذلك أنهم حاربوا المؤمنين الذين على الحق، فرأوا أن كل من لم يتجه إلى تلك الأصنام إلى تلك الخبور إذا لم يقف حولها إذا لم يعظم الأولياء تجد أنهم يقولون عنه بأن هذا إنسان متشدد مخالف لدين الله مبتعد كذا يكره الصالحين، وهم يقعون في الشرك الأكبر كما فعل ماذا بعض قوم نوح عندما أصلا كان قصدهم حسن، هؤلاء قوم صالحون فاهتموا بهم ثم صوروهم ليأخذوا الدروس والمواضع والمواعظ، ثم بعد ذلك عكفوا عند قبورهم، ثم زيل لهم الشيطان وحسن لهم عبادتهم فعبدوهم. وهكذا أيضا الذين وقعوا من هذه الأمة أصحاب القبور والذين أيضا تجد أنهم حول ماذا الأضرحة، هذا هو منهجهم. وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. وإذا جئت تعظه وتنصح وتخوفه بالله وأن هذا هو الشرك ماذا يقول؟ يقول ما نعبدهم كما قال الأولون إلا ليقربون إلى الله زلفى نحن نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. هذه من أخطر الأمور وهي تقع في كثير من بلاد المسلمين، ونحمد الله تعالى أن نجى هذه البلاد منها. الإنسان يود أن يتكلم كثيرا لكننا نلاحظ أيضا عدم الخروج من الدرس، لكنها كلمات أيها الإخوة تحز في قلب المسلم، تؤلمه، ينضح قلبه أسا ولوى أن يرى من ينتسبون إلى الإسلام وهم يقعون بمثل هذه الشركيات في قلب بلاد من بلاد المسلمين. وكانت دروس ومواعظ ماذا قد مرت بهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يقتفون آثار أقوام انخدعوا بهم فاتبعوهم في طريقتهم. ولذلك تجد أنهم يستحسرون تلك الأعمال وينكرون على من ينكرها أيضا، ما يكتفون أيضا بضلالاتهم بل ينكرون على من ينكرها. ولذلك أيها الإخوة إن السعادة كل السعادة والهداية كل الهداية إنما هي في اتباع كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المنهج. وهؤلاء الذين يتشددون في بعض الأمور فيتجاوزون الحدود إنما هم وقعوا في ذلك الغلو. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، لا ترفعوني عما كانت وقدري، لأنني عبد من عباد الله. ولكن الله تعالى فضله عليه الصلاة والسلام بأن جعله عبدا من عباده، وفضله بالرسالة، وفضله على سائر ماذا العالمين، ومن بينهم الأنبياء، وأعطي خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. هذه دروس أيها الإخوة ينبغي أن نستفيد منها. وأنتم ترون أننا لا نزال في أول الطريق في هذا الكتاب، فنحن لم نأخذ إلا كتاب الطهارة، ولم نأخذ إلا شطرا من كتاب الصلاة، فكم من مر بنا من الدروس، من المواعظ، مما رأينا من سماحة هذا الدين، من يسر هذه الشريعة. هذه الشريعة التي لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى كنزها مهما أنفق منها، وهي الشريعة الخالدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة باقية تحيا بها القلوب والأرواح كما تحيا الأبدان بالماء. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة كاملة فيها الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة مهما تعددت المسائل، فيها الدواء الشافي لكل داء في هذه الحياة الدنيا. لو أن المسلمين عرفوا قدر هذه الشريعة وعادوا إليها لعاد لهم مجدهم وعزتهم ومكانتهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم رحمه الله. ما معنى الأوابين؟ الطائعين، فلان أواب طائع. فالله سبحانه وتعالى يحب الأوابين، لأن الأواب هو الذي يطيع، هو المستمع، هو الوقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى، هو الملتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى، هو القائل كما قال الله: سمعنا وأطعنا. إذن هؤلاء هم الأوابون. وما معنى ترمض الفصال من الرمضة؟ والرمضة هو الرمل أيها الإخوة، إذا اشتد، عندما تشتد حرارته فتأتي صغار الإبل فتمر عليه فإنه يحرق خفافها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الأوقات عندما يتوسع الوقت، ولكن لو قدمتها وأخرتها فذلك جائز لك، ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس كل ذلك جائز، لكن الوقت المفضل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على أهل قبى ووجههم إلى أنها حين ترمض الشمس، أنها صلاة الأوابين، وأنها في البيوت، وأنها حين ترمض الفصال. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبهذا نتبين أيها الأخوة بأن هذه السنن التي تتكرر وتتنوع إنما هي كلها شرعت لتكون خيرا لنا، فهذه مما يرفع الله تعالى بها حسناتنا، ويضاعف أيضا أجورنا ويثيبنا عليها. ولذلك الرسول صلى الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فإذا كان من أهل الفرائض ومن أهل السنن فهو من أهل الله، من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: يستحب المداومة عليها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه. وجاء تسميتها سبحة أيضا، والسبحة إنما هي الصلاة، يعني يسبح يعني يصلي، والمراد هي صلاة النافلة فليست مفروضة أيها الإخوة. إذن ننتهي إلى أن صلاة الضحى سنة، وأنه جاء أيضا تأكيدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بالنسبة لعائشة كما رأيتم أجبنا عما ورد عنها وعن عبد الله بن عمر، وأن عائشة نفسها صلتها أيضا، عائشة رضي الله تعالى صلتها، وبينت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصليها، إن رسول صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل الذي يحب أن يعمله مخافة أن يعمله الناس فيفرض عليهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يعمل عملا، ولكنه يتركه ماذا؟ لأن الناس أحرص ما يكونون ماذا؟ إلى أن يقتدوا برسول الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل في اليوم العاشر إلى ماذا؟ إلى بئر زمزم، ووجد بني عبد المطلب ينزعون، قال انزعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزع معهم. ماذا؟ لأنه لو نزع معهم لا تهافت الناس وتقاتلوا على النزع. فهذه من ماذا؟ من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بأن الناس ألم يكونوا يتقاتلون على وضوئه يتسابقون عليه، كل ذلك حصل أيها الإخوة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأفة بأمته ورحمة بهم يترك بعض الأمور وهي سنن خشية أن يلتزمها الناس فتفرض عليهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بألا نكثر السؤال، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه فاستطعتم. قال لقوله عليه الصلاة والسلام: من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أخرجه الترمذي رحمه الله. وهذا أيضا فضل عظيم أيها الإخوة، إذا حافظت على هذه الصلاة فيها ثواب فيها أجر، والله سبحانه وتعالى يصفح ويغفر ويتجاوز عنها فواتك حتى وإن كانت مثل زبد البحر، لكن شريطة أن تترك الكبائر هذه الأمور. بعض الناس يظن بأن من حج ولم يرفث رجع من ذنوبك أم ولدت صحيفة بيضة نقية هو الطفل المولود سويا، الطفل لا، بشريطة أن تبتعد عن الكبائر، لكن الله يصفح، تب عن الكبائر والله تعالى سيصفح عن كل زلاتك وهفواتك وسترجع وقلبك أبيض لم يدنس بشيء، هذا هو المراد. قال: ولأن أحب العمل إلى الله أدومه، كما جاء في الحديث أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا أيها الإخوة كما هو معلوم، يعني بعض الناس يرهق نفسه فيكثر ماذا؟ من الصيام ومن العبادات، ثم بعد ذلك يضعف فينقطع، كأحد الإخوة ماذا أن سألني كنت أداوم على كذا فانقطعت عنه، لا، أنت خير العمل ماذا؟ أدومه وإن قل. وذكرت لكم قصة المرأتين التي دخلت الجنة مع قلة عملها، ولكنها تحسن علاقتها بجيرانه وتنزلهم المنزلة اللائقة بهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤمن من لا يامن جاره ضوائقه، والأخرى تصوم وتصلي وتقوم الليل لكنها تمد لسانها على جيرانها. أيضا ترون كثير من الأعمال أيها الإخوة، عبد الله بن عمر وذكرت لكم قصته، الرسول نصحه بألا يصوب كل الدهر ولكنه أصر وأنه يستطيع وأنه يريد أن يتجاوز صيام داود أن يصوم يوم ويفطر، لكنه في آخر حياته لما كبر تمنى أن لو أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال غيره: لا يستحب ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى قط. متفق عليه. هذه الكلمة خرجت عن الموضوع ووضحت لكم، أجبت لكم عن قول عائشة ما رأيت بمعنى ما رأت، وغيرها رأى، وأنها أيضا بينت أنه إذا جاء من مغيب يصلي، وهي أيضا صلت أربعا، إذن كيف تصليها وهي لسنة؟ وأيضا قالت إن رسول الله لا يدع العمل بالشيء وهو يحبه مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليه، في نفس الحديث الذي فيه أنها صلت أربعا أيضا. إذن نحن جمعنا بين روايات عائشة فرأينا أنها صلت وأنها تكلمت عن ماذا، وأن رسول الله في الضحى يخرج من البيت في المسجد يسافر كما هو معلوم، له غزوات، له أسفار عليه الصلاة والسلام، يكون مع أصحابه، يكون في حاجة المسلمين الذين يفدون من الوفود وغيرهم. إذن الرسول هو إمام المسلمين فهو مشغول بهم وفي شؤونهم، ثم له بيوت أخرى غير بيت عائشة. أعتقد أننا وضحنا ذلك. إذن ننتهي إلى أن صلاة الضحى مستحبة، وأن من يريد أنها ليست واجبة سنة، وأن من يريد الفضل والثواب فليصلي ماذا صلاة الضحى إن أراد 4 ركعتين وهي أقلها، أو 4 أو 6 وهي وسطها، أو 8 وهي أكثرها. قال ولأن قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى قط، متفق عليه. ولأن فيه تشبيها ولأن فيها تشبيها بالفرائض. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى يعني نحن نقول الرسول كحديث عائشة أن الرسول يترك بعض الأعمال خشية أن تفرض، يعني قصد المؤلف تشبيها بالفرائض الملازمة، ملازمة السنة. لكن نحن نجد أيها الإخوة بأن هناك فرائض سنن تلازم، صلى الله عليه وسلم.